إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. الله الله الله الله وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. الله الله الله الله أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه خاتم الرسل الكرام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه خاتم الرسل الكرام. الله الله الله الله يا رسول الله، يا من نوره عم الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. يا رسول الله، يا من نوره عم الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. الله الله الله الله سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز، والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز. سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز، والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز. الله الله الله الله وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال لنبي الله من حاز جمالك وجلال. وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال لنبي الله من حاز جمالك وجلال. الله الله الله الله